بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأخوة، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، في هذا الجمع الطيب. سوف تكون بإذن الله أيها الأخوة هذه الحلقة وهذه الأمسية وهذا اللقاء وهذا الدرس هو اللقاء الأخير في هذه الدروس، دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية، وهي كما قلنا من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي التي ابتدأناها بالحروب الصليبية وبالتاريخ السياسي للمغرب والأندلس وبالتاريخ السياسي للدولة العثمانية وبالتاريخ السياسي للدولة العباسية. وها نحن إن شاء الله بحول الله وقوته يعني نختم الكلام في هذه الأمسية عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. نعم، ودائما كما كنت يعني أو كما تعودنا في كل لقاءاتنا الماضية قبل أن نشرع في الكلام عن أحداث الدرس نذكركم بعجالة سريعة جدا بما قلناه في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية إذا تذكرون تكلمنا عن دخول مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، دخوله إلى دمشق، وبعد ذلك فور دخوله إلى دمشق اشتعلت الفتن في كل مكان، اشتعلت في الشام فتصدى لهم وقضى عليهم، وكذلك اشتعلت الفتن القبلية في العراق، وأيضا خرج في الجزيرة سعيد بن بهدل الشيباني ومعه الضحاك بن قيس الشيباني، وهما من الخوارج الشرات، تفسى عليهم السلطرية بعد ذلك. سعيد بن بهدل هلك بالطاعون، ولكن كما قلنا مروان بن محمد قضى عليهم بعد أن نصب يزيد بن عمر بن حبيرة أميرا على العراق. ثم تحدثنا عن مقتل الحارث بن سريج التميمي على يد الكرماني، ثم كانت أهم الأحداث يعني بعد ذلك وهي إعلان الدعوة العباسية، وتكلمنا عن مبدئها وكيف نشأت، وأخذنا نستعرض التدرج التاريخي للدعوة العباسية. وأيها الأخوة الآن نريد أن يعني نكمل في هذه الأمسية ما يعني تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، فنقول سليمان ابن كثير الخزاعي هذا المتولي لأمر الدعوة وجد بأن الأوضاع أصبحت يعني مناسبة جدا في خراسان للتحرك بجدية للدعوة، الدعوة العباسية، فكتب إلى أبي سلمة خلال يطلب منه أن يكتب إلى إبراهيم الإمام بهذه الأوضاع، وأن الوقت أصبح مناسبا لإرسال رجل من أهل بيته للقيام بالأمر. فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني، وفي سنة 29 و100 كتب إبراهيم إلى أبي مسلم ليفد عليه حتى يطلعه على الأوضاع في خراسان، فخرج في جماد الآخرة في جماعة من الدعاة إلى مكة، وفي طريقهم إلى مكة توقفوا في بلدة اسمها قومس، وفيها وصله كتاب من إبراهيم الإمام، وكذلك كتاب من إبراهيم الإمام إلى سليمان بن كثير الخزاعي. وكان إبراهيم الإمام قد كتب في كتابه إلى أبي مسلم: إني قد أرسلت إليك براية النصر، فإذا قرأت كتابي هذا فارجع من حيث أتيت، وابعث إلي بقحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم، والموسم طبعا هو موسم الحج. فنفذ أبو مسلم ما أمره به الإمام، ووصل إلى مرو في غرة رمضان من سنة 29 و100، وأرسل قحطبة إلى الإمام ومعه الأموال. لما وصل أبو مسلم إلى مرو سلم كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير، وفيه يأمره الإمام بأن يظهر دعوته لأنه آن الأوان إلى ذلك. وبعد هذا الأمر الصريح قام دعاة بني العباس ونصبوا أبا مسلم عليهم وأعلنوا الدعوة العباسية في خراسان وجاهروا بها في الوقت الذي كان جديع الكرماني

في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجزاكم الله خير، وإلى الملتقى. وترقبوا الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمعه. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن، المملكة العربية السعودية. إدارة الإنتاج والتوزيع جدة، هاتف وناسوخ 022-83-2014، جوال 050-43-00-215. تم الإخراج والمونتاج باستوديو صوت الأمة بحفر الباطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.